سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بصمة جيل، معاكم عزة لطفي في حلقة متجددة من برنامج خمسة لصحتك اسأل استشير. برحب بضيفنا النهاردة دكتور محمود لطفي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين. اتكلمنا بحلقة امبارح عن الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي ايه. ياريت يا دكتور حضرتك تكلمنا النهاردة باستفاضة أكتر عن الالتهاب الكبدي الفيروسي سي وبي، لأنه منتشر جدا في مصر وفي ناس كتير قوي ما تعرفش معلومات عنه. ياريت تعرف من حضرتك إيه هي طرق الإصابة بالمرض ده. طيب، هو فعلا نسبة كبيرة جدا من المصريين مصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي بي وسي. يعتبر إحنا من أكتر المعدلات العالمية في الإصابة بفيروس سي، بنسبة تصل إلى أكتر من 20% من الشعب المصري تقريبا. طبعا في إحصاءات كتير في الموضوع ده، وهتلاقي إحصاءات إلى حد ما فيها نسبة اختلاف شوية، لكن الإصابة بالمرض فعلا مصر من أكبر دول العالم أو أكتر دول العالم إصابة بهذا المرض. بالنسبة لطرق العدوى بتاعت المرض، طرق العدوى بتاعت المرض في فيروس بي و سي تقريبا تكاد تكون واحدة مع اختلاف بسيط ما بينهم. كلمة السر أو العامل المشترك في التهاب الكبدي الوباء الفيروسي A اللي قلناه امبارح هو الأكل والشرب، أكل وشرب ملوث، قلنا الاثنين عن طريق الفم أو عن طريق البراث. كلمة السر النهاردة في فيروس B وفيروس C هو الدم، بيتنقل عن طريق الدم. إزاي؟ في وسائل كتير جدا جدا جدا ممكن إنها تنقل الفيروس B وفيروس C عن طريق الدم. أشهرها نقل الدم الملوث، ويمكن إلى حد ما النقطة دي بدأت تقل كتير جدا عشان الفحوصات والتحاليل اللي بتعمل لكل كيس دم، ولو في شك بنسبة 1 في المليون بيتعدم كيس الدم أو بيتجنب تماما وبيتعدم عشان ما ينتقلش أي دم شاكين إن هو يكون دم ملوث، حتى وإن كانت بعض التحاليل كمان بتدي نسبة عالية جدا من حاجة اسمها فولس بوزيتيف. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الكيس سليم مفيش منه مشكله، لكن الاختبار اللي انا بعمله حتى لو طلع ايجابي انا بعدم الكيس على طول. فنقل الدم الملوث ده احد الحاجات اللي ممكن تنقل فيروس بي وسي. برضو الحاجه الثانيه في نقل عن طريق الدم هو ان استعمل ادوات مشتركه بتخالط دم عيان استعملها لعيان تاني. زي ايه مثلا؟ زي اطباء الاسنان، وبرضو الحاجات دي كلها قلت كتير جدا، ويمكن احنا دايما بنقول ان في عداء ما بيننا وما بين دكاترة الجراحة او دكاترة الاسنان، على اساس ان هم كان فترة زمان كان التعقيم مش زي تعقيم دلوقتي، فنسبة كبيرة جدا من الاصابات كانت بتأتي عن طريقهم. برضو الحاجة التانية، الحلاق نفسه هو بيستعمل الموس للعيان ده او للشخص ده ويرجع يستعمله لنفس الشخص تاني بعده، وانا مش ضامن ومش عارف هل الشخص ده لو هو تعور مثلا بتعويرة بسيطة خالص ومش باينة بالنسبة للحالة الاولانية، ممكن ان هو الدم بتاعه يجي على ادوات الحلاقة ويستعمله شخص تاني، او يستعمل حتى مكانات الحلاقة المشتركة ما بين الاشخاص وبعضهم. برضو الحاجة التالتة، ويا رب يا رب تقل كتير جدا وللأسف موجودة في الشباب في سن صغير خالص، هو الإدمان، استعمال سرنجات مشتركة ما بين الأشخاص وبعضهم. للأسف يؤدي لانتشار المرض بصورة رهيبة جدا ما بين السن الصغير اللي هو سن الإدمان بتاع الشباب. يمكن في حاجتين تانيين بيميزوا فيروس بي عن فيروس سي. ان فيروس بي طرق الإصابة بيه سهلة جدا وتفوق بمراحل طرق الإصابة بفيروس سي، ففي وسيلتين أو ثلاثة تانيين بيميزوا فيروس بي عن سي في الإصابة. أول حاجة اللي هي العلاقة الزوجية، يمكن فرصة الإصابة بفيروس بي ما بين زوج مثلا مصاب بالمرض وزوجته تكاد تكون 10 أضعاف مما لو كان الزوج مصاب بفيروس سي، فلازم بعرف كويس جدا النقطة دي. والحاجة التانية اللي بتميز برضو فيروس بي عن فيروس سي ان ممكن الفيروس يتنقل من الام للجنين قبل الولادة أثناء الولادة. يعني الام لو مصابة بفيروس بي في فرصة عالية جدا جدا جدا جدا ان الجنين ينزل فعلا مصاب بفيروس بي. طيب ايه هي اعراض المرض وايه هي مضاعفاته يا دكتور؟ اعراض المرض في التهاب الكبد الفيروسي بي وسي من اشهر الحاجات ان المرض ما يجيليش كده بالصوره اللي هي الكلاسيكيه او التقليديه زي ما انا قلت الصوره التقليديه في فيروس ايه امبارح. من اشهر الحاجات اللي بيجي بيها المرض ان المرض ما بيبقاش اصلا باين وما بيبانش الا عند ظهور المضاعفات. يعني ممكن يجي العيان باعراض مش باينه ليه حقيقه قوي، العيان كسلان تعبان نفسه مسدودة دايما مش قادر يقوم بأي مجهود، الكلام ده كله نتيجة الإصابة بالفيروس والفيروس موجود في الدم. لكن الأشهر إن العيان يظل سنوات طويلة جدا ممكن تمتد إلى 20 و30 و40 سنة على حسب تطور المرض عنده وما يبقاش عنده أي أعراض خالص للمرض وما بيبانش إلا بالمضاعفات. طيب المضاعفات اللي ممكن تحصل في فيروس بي وفيروس سي ممكن نحن نقول إلى حد ما هي واحدة في الآخر، لأن المرض بيشترك في طرق الإصابة به وبيشترك كمان في المضاعفات بتاعته. من المضاعفات بتاعة المرض إن اللي يبتدي يحصل ما يسمى بتليف الكبد، إن الكبد بدل ما يبقى النسيج العادي بتاعه يحصل فيه تليف يتقلب لنسيج ليفي، وبالتالي بيأثر على وظيفة الكبد اللي هي إيه بقى، يبتدي الصفرة تكتر نسبتها في الدم فيبتدي بياض عين العيان يبقى مصفر ولون البول يبقى غامق شويه. ممكن بعد كده مع تليف الكبد كله يبتدي يحصل ما يسمى بالفشل الكبدي المزمن، ويبتدي الكبد يخلي فيه زي احتقان شديد جدا في المعده فالعين يبقى فيه ترجيع، احتقان شديد في المريء فيؤدي الى ما يسمى بدوالي المريء والمعده، يبقى فيه برضو احتقان في البطن نفسها فيؤدي الى ما يسمى الاستسقاء او ان المرض نفسه يبقى محوش ميه في بطن العيان، او ان المرض برضو يحوش ميه في رجل العيان ويخلي رجل العيان ممتلئه بالميه. برضو في حاجه تانية لو وصلت زي ما بقول للفشل الكبدي ممكن العيان يخش فيه ما يسمى بالغيبوبه الكبديه اللي هي اعراضها في البدايه ان يبقى فيه لخبطه في نظام نوم العيان، وبعد كده يبتدي العيان يفقد الوعي تدريجيا ان هو بالنسبه له ما يبقاش دريان مثلا بالحواليه او يبقى بينسى بسرعه او هو بالنسبه له ما يبقاش يقدر يتعرف على الشخصيات اللي حواليه. وممكن برضو المرض في الاخر برضو من الاعراض اللي ممكن يظهر بيها في المضاعفات المرض هو ما يسمى بورم الكبد، ان في بؤره تنشط جدا جدا في الكبد نتيجه التليف اللي بيحصل فيه وتطلع بؤره اللي هي السرطان، وممكن السرطان ساعتها بدل ما يبقى كمان موجود في الكبد بس ممكن هو ينتشر في الجسم كله. طيب يا دكتور ايه طرق العلاج بالمرض ده؟ يمكن في وسائل كتير جدا على مدار السنين من اول ما المرض اكتشف ابتدوا ان هم الدكاتره او العلماء يطوروا طرق العلاج للمرض، بس دايما احنا بنقول الوقايه خير من العلاج. يعني احنا لو عرفنا طرق الاصابه بالمرض هيبقى من السهل علينا جدا جدا ان احنا نقي انفسنا من المرض. طبعا احنا قلنا طرق الاصابه بالمرض هو موضوع الاختلاط الدم، فلازم يبقى عارف كويس جدا ان كل واحد حتى ولو بين افراد الاسره الواحده لازم كل واحد ليه ادواته الشخصيه في الحلاقه، محدش يستعمل مثلا حقن مشتركه ما بين الاشخاص وبعضهم خالص، ما حد نازل مثلا يحلق عند حلاق لازم ادواته الشخصيه اما تبقى معاه اما يخلي الحلاق نفسه يغسل الادوات بانتظام ويطهرها. برضو بالنسبه لو في احد الزوجين مصاب بالمرض لازم الطرف الثاني اعمل له تحليل واتاكد تماما ان هو اذا كان ايجابي ولا سلبي، لو طلع سلبي بحاول ان انا امشي في سكه علاج الزوج على اساس ان هو ما يحصلش انتقال المرض للطرف الثاني. برضو بالنسبه للام اللي بيبقى مصابه بالمرض لازم انصحها كويس جدا وبعرف كويس جدا هل هي بالنسبه لها ممكن ان انا اجل حمل بتاعها لحد ما انا ابتدي ان انا اعالجها ولا لا. طيب من طرق العلاج بتاعه المرض اتطور عندنا علاج جديد اسمه الانترفيرون. الانترفيرون نسبة نجاحه يمكن في فيروس بي اكتر بشوية من فيروس سي لان فيروس سي ليه انواع كتير وبيطول معنا شوية في العلاج. برضو في بعض الحاجات او الادوية اللي هي بتعالج الفيروس وبستخدمها مش لوحدها ولكن بستخدمها مع الانترفيرون زي الريبافيرين، الحاجات دي كلها ببتدي ان انا استعملها للعيان. وفي كورسات ونظام علاج مختلف شوية في مدته، مختلف شوية في طريقته ما بين كل عيان والتاني على حسب المرض موجود، أنهي نوع من المرض اللي موجود، وعلى حسب حاجة اسمها باخدها اسمها العينة الكبدية. يعني أنا دايما قبل ما ابتدي العلاج بالإنترفيرون لازم باخد عينة من الكبد بتاع العيان وحللها تحليل تحت الميكروسكوب عشان اشوف تطور المرض عنده، هل هيقدر يستجيب للإنترفيرون والعلاج الريبافير اللي انا بديه، ولا محتاج علاج تحفظي، ولا محتاج ايه بالضبط. في نهاية حلقتنا بنشكر دكتور محمود لطفي على هذه المعلومات الجميلة، مع وعد بحلقة متجددة ان شاء الله من برنامج خمسة لصحتك اسأل استشير، وفي انتظار أسئلتكم واستفساراتكم المتجددة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبقى هنا سوف نحيا هنا سوف نحلو النغم سوف نبقى هنا ليزول الألم سوف نحيا هنا.